قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كامل الجحدري وهو أبو داود بن حسين الجحدري. وهناك أبو كامل آخر أرفع من هذا مظفر بن مدرك. خير إن شاء الله. ها؟ من هو؟ أي طبقة هو؟ ها؟ لا يا بني ذاك أبو كاهل. الله يصلحك. ذاك أبو كاهل قيس بن عائل. أبو كاهل. فمن أين أتيت به أنت؟ من أين أتيت به يا عبد الله؟ عبد الله؟ ها؟ من دفترك؟ أبو كاهل بارك الله فيك. قيس بن عائل أبو كاهل. ما أعرف. أنا أعرف أنت قلت أبو كاهل قيس بن عائل. فربما قيل فيه هذا وقيل فيه هذا. لا لا أتأكدوا مما تقولون. أصبر يا أخوان. أبو كاهل غلط. أبو كاهل أبو كاهل. هاتوا الله هاتوا التهديد. وغلب على حافظ وغلبتم بعده. فهاتوا التهديد. الكل نعم. جزاك الله خير. ها؟ ايه ابو كاهل ليس بأبي كامل. ما شاء الله كان. انظروا بارك الله فيكم. انظروا التهديد. يقول ابو كامل البغدادي اسمه مظفر بن مدرك الخراساني. الثاني ابو كامل الجحدري اسمه فضيل بن حسين الحافظ. تقدم ابو كاهل الاحنفين اسمه قيس بن عائر. وقيل عبد الله بن مالك. يروي حديثه اسماعيل بن ابي خالد عن اخيه عن ابي كاهل قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يخطب الناس يوم عيد على ناقه وحبشي يمسك بخضامها. وقيل عن اسماعيل عن قيس بن عائر ليس بينهما احد. قال: قلت وروى الدولاب عن اسماعيل بن ابي خالد. قال: رايت ابا كامل وكان امامنا وهلك ايام المختار. والحديث مما الزم الدار القطني البخاري ومسلما ان يخرجاه، ولكنه من طريق اخي اسماعيل بن ابي خالد وله ثلاثة اخوه وما فيهم احد يعني يستقل بحديثه ويصلح ان يكون حجه الثلاثه والحمد لله. لا ها أبو كاهل. أبو كامل أبو كاهل. إذا قلت فهو شبك لسان يا بني. إذا يا خالد إكنا بمبارك الله فيك. نعم جزاك الله خير. لا يا إذا خالد يا ولد الذي أقول له إذا بدأ. نعم أن يخرج حديثا هذا الحديث. إيه نعم. ما هو السبب؟ السبب في هذا أنه رأى أحاديث طيبة ويعني أسانيدها أيضا صحيحة في نظره، فيرى أنه يلزم البخاري ومسلم أن يخرجاها، وهو لا يجهل أنهما لم يلتزما أن يخرجا كل حديث صحيح، وإلا فالمستدرك أكثر من الإلزامات. أما الإلزامات فهي نحو 70 حديثا فقط، نحو 70 حديثا التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها. وهو كتاب طيب، ويعلم الله أن الإلزامات هي التي شجعتني على الكتابة في الصحيح المسند لما ليس في الصحيحين، لما رأيت من نظافة أسانيدها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كامل. ثم قال: طيب انتهينا يا أخوان. كم قلنا أبو كامل؟ كم؟ اثنان بارك الله فيكم. قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد. وبعدها أيضا الصحيح الحمد لله المذاكرة والدرس إذا كان بصفة مذاكرة فربما يعني من لا لا قال حدثنا حماد بن زيد متى عهدك في حماد بن زيد يا اخي؟ ها؟ وما حالك؟ ما حالك؟ سأسأل آخر إن شاء الله. أنت يا أخي محمد ما حال حماد بن زيد؟ إيه نعم أحسنت جزاك الله خير. حماد بن زيد المقبول يا إخواننا على غير اصطلاح الحافظ. طيب قال حدثنا عاصم معنى مقبول يقابل المردود يا إخوان. قال حدثنا عاصم وعاصم من القائل ابن عدي النجود؟ ها؟ لا يحتمل أن يكون عاصم بن سليمان الأحول، يحتمل هذا وهذا كلاهما في طبقة واحدة، فما لا فلأي شيء قلت إنه عاصم؟ لأي شيء قلت إنه ماذا؟ ابن عدي النجود؟ هل قاله النووي؟ طيب خيرا ان شاء الله، هما في طبقة واحدة، فلينظر حماد بن زيد اروى عن العاصمين، واغلب ظني ان عاصم هو ابن سليمان، وهما في طبقة واحدة، ليس لدي مرجح الا ان ذاك اشهر شريف الحديث. قال كنا ناتي ابا عبد الرحمن السلمي. من القائل عبد الله بن حبيب؟ طيب أظنك تراجع وتكتب قبل أن تأتي هكذا. ها؟ أحسنت. ها؟ عاصم الأحول. عاصم سليمان الأحول. قال كنا ناتي أبا عبد الرحمن السلمي، هناك أبو عبد الرحمن السلمي تالف، فما اسمه وأين ضبطته؟ ها؟ هو صاحب طبقات الشافعية؟ كثر الله الرجال من أمثالك يا صالح. ها؟ خيرا إن شاء الله، بارك الله فيك. نعم من القائل؟ نعم صاحب طبقات الصوفية. ها؟ طيب لحظة، وهو تالف لا يعتمد عليه في الحديث ولا في التاريخ. ونحن قال كنا ناتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة عيفاء، فكان يقول لنا اليفاء ما يافع، ماذا ما قال مأخوذ من اليفاء وهو ما ارتفع من الأرض. قال الجوهري ويقال غلمان عيفاء ويفع أو يفع. طيب أيضا ما شاء الله أي شبابة يقول أي ساعة أي شبابة. نعم بارك الله فيك. فكان يقول لنا لا تجالس القصاص غير عبد الأحوص وإياكم وشقيقا. قال وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج وليس بأبي وائل. وهكذا ينبغي إخواني في الله أن يحذر من الأحاديث التي يلقيها الأزهريون، عدوا جزاكم الله خيرا، والتي يلقيها أيضا جماعة التبليغ. نعم ها؟ والتي يلقيها الصوفية. نعم والتي يلقيها الشيعة. ها؟ لا خلها، والتي يلقيها جهلة الإخوان المسلمين. يعني ما من الإخوان المسلمين الآن من قد أصبح صاحب سنة، التي يلقيها جهلة الإخوان المسلمين. ها؟ نعم؟ والتي يلقيها أهل صحيح كثير بعضهم ينتصب في الحرم، ينتصب في الحرم، وكان ابن صالح يهز، وكان ابن صالح يهز رأسه على منبر، على المنبر في الحرم المدني في كل جمعة ويقول وقال الكيس وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. هكذا في كل جمعه وهو يهز راسه به في كل خطبه جمعه، في الخطبه الاخيره وهو يهز راسه به. وبعدها ماذا؟ والحديث من طريق ابي بكر بن ابي مريم صححه الحاكم وقال أخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط البخاري. فتعبده الذهبي فقال لا والله في سنده أبو بكر بن أبي مريم وهو من صحابي هذا الحديث الذي سمعتموه؟ ها؟ خيرا إن شاء الله. من صحابي هذا الحديث الذي سمعتموه؟ الكيس من دان نفسه. فما لك ما كملت؟ أنا بني أنتك عنيتها أدعى على صاحب ماذا؟ المسند. نعم شداد بن عوف صحابيه، لا أعرف كنيته في ذلك الوقت. طيب أحسنتم، شداد بن عوف صحابيه والحديث لم يثبت كما سمعتم، فكونوا حذرين من الذين يحدثون ولم يدرسوا علم الحديث. كونوا حذرين من الذين يحدثون ولم يدرسوا علم الحديث. صحيح كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول ما أحوج الناس إلى قصاص صدوق. من الإمام أحمد يا بني؟ خير إن شاء الله سأسأل. لا سأسأل آخر جزاكم الله خيرا. أنت يا بني طيب صحيح من الحنبل. قلت لعل قائلا يقول أحمد بن محمد بن يحيى حميد الدين خيرا إن شاء الله. فبعض العامة لو ذكرت هذا لقالوا فلان والله المستعان. خيرا إن شاء الله رحمه الله تعالى. نعم خيرا أحسنت جزاك الله خيرا. طيب إخواني في الله، فكان الإمام أحمد يقول ما أحوج الناس إلى قصاص صدوق. والحين مثلا الخطباء أحوج الناس إلى أن يدرسوا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. أما أن يصير الناس ويصير الشخص يعني صحيح، نحن لا نستطيع نقول إنهم ليسوا من أهل السنة، لكن يصير الشخص بارك الله فيكم يدعي أنه من أهل السنة وهو لا يميز بين صحيحها من سقيمها ومعلولها من سليمها، فلا بد من دراسة، ولا يستغني أحد إخواني في الله عن دراسة علم الحديث. ها؟ أنت ذكرتني الفقهاء. نعم الفقهاء حتى في كتب الفقه، في كتب الفقه لهم عجائب وغرائب، يستدلون بالأحاديث الضعيفة والموضوع على ما يواظب المذهب، ويردون الأحاديث الصحيحة إذا خالفت المذهب. قد ذكر أبو محمد بن حزم في كتابه إحكام الأحكام أنهم يستدلون بالحديث ثم بعد صفحة صفحتين إذا كان في الحديث جملة تكون دليلا عليهم يقولون هو حديث ضعيف، يستدلون بها. نعم ذكر هذا أبو محمد في كتابه. وأنا أيضا قد رأيت العجب مما يسمعه المهدي صاحب البحر وبراء، يأتي بحديث صحيح رواه البخاري وبعدها يأتي بحديث ضعيف من كتبهم ويقول في الترجيح قلنا حديثنا أصح، قلنا حديثنا أصح، ما شلها من كلمة، لكن عذابها شديد عند الله سبحانه وتعالى. صحيح أن يصحح ويضعف في الهوى. نسيت شيئا مهما لم تذكروني إياه يا إخواني وهي التفاسير، تفسير الزمخشري، تفسير البردبي، تفسير الجمل، تفاسير كثيرة. اي نعم ما هذا تفسير تدمير المقداس من اول الى اخره لم يثبت. فاقصد اخواني في الله الاحاديث التي في التفاسير، حتى ان الامام احمد بن حنبل كان يقول رحمه الله تعالى ثلاثة كتب ليس لها اصل، التفسير والسير او المغازي والملاحن، وهذا ثابت عن الإمام أحمد، لكن بعضهم حمله على أن الأغلب عليها أحاديث لا تصح، وبعضهم حمله على ماذا؟ على أنه عنا كتبا مخصوصة، عنا كتبا مخصوصة من التفاسير ومن السير. ها؟ الذي شرح سبل السلام القاضي حسين صاحب لاعة. أنت تعني سبل السلام نفسه شنعان؟ لا أنا أنت قلت لي الذي شرح سبل السلام. أنا أقصد الذي هو أنا أيضا إجابتي ليست بسديدة. الذي شرح بلوغ المرام هو القاضي حسين صاحب لاعة. انتهينا يمني المغربي انتهينا من هذا. ثم اختصره صاحب سبل السلام وهذبه. ثم اختصره هذا يعني صديق حسن خان وصل يعني وجد فيه ونقص. وعادته الاعتداء على الكتب يا اخوان. صديق حسن خان هذا قابل بين كتبه وكتب الشوكاني تجده ينقلها صفحات ولا يعزو الى الشوكاني. اللهم الا اذا كانت المسألة قافية. وقد رأيت هذا في كتابه نيل المرام من تفسير آيات الأحكام وفي غيره. طيب كيف ذاكم؟ كانت النسخة كثيرة الأغلاط فصرت أراجعها على الكشاف. ثم بعد ذلك على ماذا؟ على فتح القدير. فإذا هو ينقل من فتح القدير اللفظة باللفظة ولا يعزو. حتى ابن عتيق كتب إليه رسالة وقال إنه يضطرب. وأنا عرفت من أين جاء له الاضطراب، لأن الشوكاني اضطرب في تفسيره. فترى يثبت الأسماء والصفات وترى يؤول الشوكاني وهذا يتبعه. كتب إليه رسالة أنه يضطرب، فالاضطراب جاءه من أجل أنه يعتمد. كما أن ابن الجوزي مضطرب في كتابه صيد الخاطر وفي كثير من كتبه، ويقولون ماذا؟ يقولون فيه انه تأثر بكتب ابن عقيل فيه شيء من الاعتزال، وايضا تأثر بكتب الحنابلة، وكتب الحنابلة قريبة الى السنة. فهكذا اخواننا من يعني من نقل رحمك الله، من نقل نقلا لم يتأكد منه لا بد أن يضطرب. لا بد إذا أردت أن تنقل أن تقرأ ما تريد أن تنقله وأن تتنحن فيه، ولا تنقل ما تحسن الظن بشخص ثم تنقل منه. والله المستعان. كم أثرا قرأنا يا أخانا صالح؟ من أصحابها؟ نعم أثرا. لكن من إبراهيم بن يزيد الذي قال هذا؟ إياكم والمغيرة بن شعيب هكذا. والثاني ها؟ إيه نعم. طيب جزاكم الله خيرا. ها؟ من هو؟ من الذي قال؟ ايش الحافظ؟ في اي شيء؟ في التهذيب. في ترجمة من؟ كيف في ترجمة عاصم الأبن يجود؟ لم يروي عن أبي عبد الرحمن السلمي. طيب محمد بن زيد روى عن الاثنين. يلا حققوا المسألة جزاكم الله خير. الله رحمه. قال حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال سمعت جريرا وابن عبد الحميد يقول لقيت جابر بن يزيد الجعفي فلم أكتب عنه. كان يؤمن بالرجعة. ما معنى كان يؤمن بالرجعة؟ نعم. أولا قالوا بأن الإنسان عندما يموت يرجع فيكون في يرجع إلى الدنيا ثاني مرة أو يقول ممكن أدخل أرواح خيرا إن شاء الله نريد غير هذا نعم قبل البعض أي نعم وزاد الشيعة فيعذب الشيخين فيخرج الشيخين من قبورهما ويعذبهما كبرت كلمة تخرج من أفواه من أفواه أبي من أفواه الشيعة الصم البكم العمي الذين لا يعقلون ورحم الله ورحم الله الذي يقول لو كانت الشيعة من الدواب لكانوا حمراء ولو كانوا من الطيور لكانوا رخماء وهو الشعب في كماتي ماذا يا إخواننا كما في الطبقات لابن سعد قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن الحلواني بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مسعر قال حدثنا جابر بن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث الذي يقول يا إخوان لا فرق بين شيعي وشيعي إنما هي أمور سياسية أنا أريد أن أكون خياديا لا أكون سنيا ولا شيعيا فماذا ما حكمه ها من إخواننا من يقول جاهل ومن إخواننا من يقول مذبذب بقي شيء ها نعم أنا أقول إنه مفتون بالزعامة وهو حسن الترابي مفتون بالزعامة من أجل الناس يتجمع عند الشيعي يتجمع معه شيعي وسني والمهم هو هذا والله المستعان وليس يعني ممن يعني يبسط يقال فيه إنه جاهل فله بعض الاطلاع لكنه مفتون وهكذا أيضا محمد الغزالي يلين في شأن الشيعة في شأن الشيعة ما يا إخواني ما يلين في شأن الشيعة إلا شخص مفتون بالزعامة مفتون بالزعامة والله المستعان. قال رحمه الله تعالى وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه وتركه بعض الناس فقيل له وما أظهر قال الإيمان بالرجعة ما هي الرجعة يا أخنا إبراهيم ها نزول علي بن أبي طالب رجوعه إلى الدنيا قبل البعث خيرا إن شاء الله أجبت وأصبت ها لا هو هذا رجعه قبل البعث وينزله مثل الآيه بل أبرح الأرض حتى يحفظ الله ليه خير الحكيم وكل في هذا قال رحمه الله تعالى وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا أبو يحيى الحناني ها طيب أجبت أصبت من هو لا ذاك ولده ذاك ولده ذاك يحيى الذي قال فيه الإمام أحمد يكذب جهارا قال حدثنا قبيصة بن عقبة أخوه أنهما سمع الجراح بن مليح يقول وهو مختلف فيه فمن أهل العلم من يحسن حديثه والظاهر أنه إلى الضعف أقرب يقول سمعت جابرا يقول عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كلها وأبو جعفر هو محمد بن علي الباقر ها؟ هو ما جابر نفسه لا يعتمد عليه جابر لا يعتمد عليه نعم إلى هنا يا أخوان مثل هذه يا أخوان المقدمة تساوي الدنيا. جزا الله الإمام مسلما خيرا. وقد اختلفت أنظارهم في هذا الشأن، فمنهم من يكتب ولا يذكر المقدمة وهو أغلب المتقدمين، ومنهم من يأتي بمقدمة. قال رحمه الله تعالى: حدثني أحمد بن إبراهيم الدوراقي، له أخ محدث. ها؟ أخو يعقوب، أخو يعقوب بن إبراهيم، خيرا إن شاء الله. قال حدثني عبد الرحمن بن المهدي وعن الحماد بن زيد قال: ذكر أيوب رجلا يوما فقال: لم يكن بمستقيم اللسان. وذكر آخر فقال: هو يزيد في الرقم. ها؟ نعم، الله يصلحك. الله يصلحك يا محمود. محمود منصرف غير منصرف. ها؟ نعم، منصرف وغير منصرف. منصرف خيرا ان شاء الله. ومحمود الذي من البلد الثاني منصرف وغير منصرف. كلاهما منصرف خيرا ان شاء الله. جزاك الله خيرا. ها؟ الظاهر يزيد يحرث يحرث، هذا الذي يظهر. نعم. قوله يزيد في الرقم أي يزيد ويزيد في حديثه كالتاجر الذي يزيد في رقم السلعة ليغر الناس وهو ما يكسب عليها. خير إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: حدثني حجاج بن الشاعر. متى عهدك بحجاج بن الشاعر يا أخانا إبراهيم؟ ها؟ سند المتقدم. الله يصلحك يا بني. ها؟ الذي قبل المتقدم. الله يصلحك أيضا. خيرا إن شاء الله. نعم، خيرا إن شاء الله. قال حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا حماد بن زيد قال أيوب: إن لي جارا، ثم ذكر من فضله: ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة. هل معنى أنه يتعمد الكذب؟ لا، معناه ولا لو كان يتعمد الكذب ما ذكر من فضله ومن أمره، لكن يأتيه يعب ويهز المنابر، وربما يبكي الناس وينظر عليهم من تلكم الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وهو نفسه لا يدري أهو قول صحابي أم هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو صحيح أو حسن أو ضعيف. الصحيح يا أخوان الذي لا يهتم بعلم الحديث لا يوثق بعلمه ولا يعتمد عليه، وإن اجتمع عنده في ماذا؟ في محاضرته 5000 أو أكثر لا يعتمد عليه، يعتبر ماذا؟ يعتبر حاطب ليل. حاطب ليل، كيف حاطب الليل؟ يمد حبله في الظلام ويأتي بالحطب، فربما يضع بين الحطب عقربا، أو ربما يضع ذعبانا أو حية. وهكذا يا إخواننا الذي يتصدر ويريد ماذا؟ يريد أنه يرشد. في ذات مرة نحن في الجامعة الإسلامية وبعض بعض ماذا؟ القصاصين الذي يحضر عنده الخلق الكثير، ربما يحضر في بعض المحاضرات نحو 5000. فإذا هو يسأل عن حديث رواه الترمذي وهو أنه أوقد على النار حتى احمرت ثم أوقد عليها حتى سودت، الترمذي يرجح أنه موقوف. وسألني أصحابه عن هذا الحديث لأنه يريد أن يذكره في مناظرة، فقلت لهم: الترمذي يرجح أنه موقوف، والموقوف لا يحتج به، فسألوا واحدا وقال موقوف لكن له حكم الرفع. والله المستعان. لا يا اخوان هكذا ينبغي ان يحدث به كما جاء. والترمذي يقول موقوف. انت اعلم ام الترمذي؟ موقوف ولكن له حكم الرفع. قال رحمه الله تعالى لكن ماذا يا اهل السنة؟ نعم يا اخ احمد. ايه هذا امر طيب ليست له معرفة في الحديث، فهو يحفظ من رياض الصالحين ومن اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ومن يعني سلسلة الاحاديث الصحيحة للشيخ وماذا وصحيح الجامع. هذا امر طيب لا بأس، لكن ما الذي يا اخي يحدث وماذا وقد اصبح مشغولا ما عنده الا يحدث من راسه، ما عنده وقت للمراجعه، ما عنده وقت للمراجعه ولا عنده وقت للحفظ ولا كذا، فهو يحدث من راسه. وقد اصبح المسكين مفتونا، اصبح مفتونا بكثره الناس واجتماعهم عنده، فيقول خلاص ما يجتمعون عندي الا وهم يرون عني واني وحيد عصره، اني ما يجتمعون عندي الا وهم يرون عني وحيد عصره. ما يدري ان العامه وأن بعض الأوقات يحضرون بالأوامر، الإخوان المسلمون ربما بعض الأوقات يحضرون في بعض المحاضرات بالأوامر. والله المستعان. نعم بالأوامر، يأمرهم أميرهم هذه محاضرة في موضع كذا وكذا لازم تحضروا. ما ما ما ما تعرف أن فيه حضورهم بالأوامر؟ الحمد لله. طيب بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى نعم يا اخواني في الله، قال وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر. قال متى عهدك بحجاج بن الشاعر يا اخي؟ انت يا اخي عبد الحكيم ها خير ان شاء الله. قال حدثنا عبد الرزاق، متى عهدك بعبد الرزاق يا اخي؟ ها؟ نعم؟ ها؟ ماذا؟ خيرا إن شاء الله، سأسأل غيرك، بارك الله فيك. متى عهدك بعبد الرزاق يا أخانا عمر؟ ها؟ سند المتقدم؟ ترى الله في الرجال من أمثالك، أنا سألت لأجل هذا. خيرا إن شاء الله. طيب جزاك الله خيرا. وأنت يا أخي متى عهدك بعبد الرزاق؟ يا إبراهيم ها قبل أيام صحيح. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق قال معمر ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم يعني أبا أمية، وهو عبد الكريم بن أبي المخارق الذي قيل للإمام مالك لما رويت عنه؟ قال غرني بكثرة صلاته، وفي رواية غرني بكثرة طوافه. فهكذا وهو وفي وعندي سؤال من صاحبه فليضل أنا أنت في ضبطته عبد الكريم آخر فمن هو؟ ها؟ أبغيك تخبرني باسم أبيه. أحسنت صحيح، عبد الكريم بن مالك أبو سعيد الجزري صحيح سنة. ذاك ثقة وهذا ضعيف. فإنه ذكره فقال رحمه الله كان غير ثقة. لقد سألني عن حديث عكرمة ثم قال سمعت عكرمة. ونحن الآن مثلا إذا ذكرنا سعيد حواء نقول رحمه الله كان غير مأمون على الدين. هكذا يا إخواننا إذا ذكرناه نقول رحمه الله كان غير مأمون على الدين، لأن ما يهمه إلا ماذا؟ ما يهمه إلا نصر أو الدعوة إلى مبادئ الإخوان المسلمين ولو بالتجهيز. قال رحمه الله تعالى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا المستعان يا رجال، الله المستعان، لا بد من البيان. وإلا فأنا أدري أن هذا يسوء أتباعه، يسوء أتباعه، أدري أنه يسوء أتباعه، وأنني أعرض عرضي للثلب وللطعن، لأن من ضعن الناس طعنوه، لكن ماذا؟ لكن لا بد من كلمة الحق، وأنا صحيح عرض دون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ودون دين الله، فأنا لا أبالي بما قيل، والحمد لله رب العالمين. من الذي يحفظ البيتين اللذين للإمام الشافعي وفيهما للناس ألسنوا؟ هذا لا، فللناس ألسنوا. ما فيكم أحد يحفظهما أجل؟ نعم، طيب خيرا إن شاء الله. نعم، أنا نسيتهما، قدر الله ما شاء فعل، ولم أكن متقنا لحفظهما. قال رحمه الله تعالى، ثم قال في عبد الكريم بن أبي أمية، فإنه ذكره فقال رحمه الله كان غير ثقة، لقد سألني عن حديث لأكرمة ثم قال سمعت أكرمة، وهو قد روى عن أكرمة الكثير، لكن هل هو هذا الحديث بخصوصه؟ والله المستعان. ما أملى علينا أحد الإخوة الأبيات المنسوبة إلى الإمام الشافعي، نقول المنسوبة إلى الإمام الشافعي لأننا لسنا متأكدين من صحتها. إذا شئت أن تحيا سليما من العادة وحبك موفور وعربك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. وليس معناه تعطيل الجرح والتعديل، الجرح والتعديل قد أجمع عليه المسلمون، لكن تجنب أعراض المسلمين أمر واجب إلا لحاجة دينية، والله المستعان. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثني الفضل بن ساهل. نعم يا أخوان، قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار من مشايخ البخاري ومشايخ الإمام أحمد، قال حدثنا همام وهو ابن يحيى العودي، قال قدم علينا أبو داود الأعمى واسمه نفيع بن الحارث، فجعل يقول حدثنا البراء، قال وحدثنا زيد بن أرقم، فذكرنا ذلك لقتادة فقال كذب ما سمع منه، إنما كان سائلا يتكطف الناس زمن الطاعون الجارد. أبو داود الأعمى نفيع بن الحارث هو من المتروكين الكذابين، ويريد أن يحدث عن البراء بن عازب وعن زيد بن أرقم، فسئل قتادة عن هذا فقال كذب، أي ما سمع منهما، وأنا ما عرفته بطلب العلم، ما عرفته إلا وهو يسأل يتكفف الناس يمد يده إلى الناس، فهذا الذي عرف به، فمعنى قول قتادة أنه لا يؤخذ العلم إلا عمن طلب العلم وعمن كان صادقا. ما يأتي لنا رجل من أبناء الشارع ثم نطلب منه أن يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم، حتى ولو كان من أفاضل الناس من الذين يزاحمون الناس على الصفوف الأول أو في الصفوف الأول، لا بد أن نعرف أنه ثقة، وأن نعرف أنه حاذق لما حدث، لا بد من هذا. وفيه ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم أنهم يقولون للصادق صادق وللكاذب كاذب، بخلاف زمن المحاباة. فنحن في زمن المحاباة وإطلاق الألباب الضخمة التي هي لم تكن على عهد الصحابة، فسعادة الشيخ وفضيلة الشيخ والحجة إلى غير ذلك من تلك الألقاب ما كانت على عهد الصحابة رضوان الله عليهم. وفيه أنه يصاح بماذا؟ يصاح بمن يتصدر للتحديث وهو ليس أهلا لذلك. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: من روى عن البياض بيض الله عيونه. طيب، دعا عليه كأن يعمى الذي يروي عن البياض. ويقول أيضا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: الرواية عن حرام بن عثمان حرام. هكذا. ويقول يحيى بن معين: وقد حدث سعيد بن سويد، أو وقد حدث سويد بن سعيد بحديث: من عاشق فأفى فكتم فمات مات شهيدا. يقول: لو أن لي فرسا ورمحا لغزوت سويدا. ويرون شعبة خارجا في يوم في شديد الحر في نصف النهار، فقيل له: إلى أين يا أبا بسطام؟ قال: أريد أن أعتدي على جعفر بن الزبير، فإنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم. فهكذا كانت بهم غيره على الدين. أما الآن فتجد من يهدم ركن الدين، ثم إذا تكلمت أنت فيه قالوا: أنت رجل ليست لديك بصيرة في الدعوة. إذا قلت إن محمد الغزالي دجال من الدجاجلة يقولون: ما عندك بصيرة في الدعوة. وهكذا إذا قلت إن حسن الترابي دجال من الدجاجلة يقولون: أنت تهدم الدعوة، وحسن الترابي قد كون جبهة في السودان، إلى غير ذلكم. لكنني أنصح إخواني أهل السنة ألا يبالوا، وأن يجرحوا لله ويوثقوا لله. لا تمدح الشخص لأنه من جماعتك أو من حزبك، لا تمدحه لأنه أعطاك شيئا من المال، امدحه لله إذا كان يستحق المدح. لا تطعن فيه لأنه منعك شيئا من المال أو أنه ليس من جماعتك، ولكن الجرح والتعديل يكونان لله عز وجل. وقد أصبح الجرح والتعديل غريبا، أصبح غريبا في هذا الزمن، حتى إن من تكلم فيه وحذر من بعض دعاة السوء ودعاة الضلال ستشن عليه الملامات والغارات، والله المستعان. كان حديثا برانا خانا عبد الرحمن من صحابي، ما من صاحبه انت اخي فساد فارم ان شاء الله، ومن فارم هو الذي تكلم فيه؟ الله يصلحه. من هو الذي تكلم فيه؟ ابو داود الاعمى. ما اسمه؟ نفيع بن الحارث. أتعرفون رجلا اسمه نفيع بن الحارث وهو ها وهو فوق الثقة. ها ها أبو بكر أنت الذي أجبت وأصبت يا محمد، جزاك الله خيرا. أبو بكر صحابين، فينبغي أن يتنبه لهذا. نعم تبعي هذا تبعي. قال رحمه الله تعالى: وحدثني حسن بن علي الحلواني ويقال فيه الخلال، كان علماؤنا يحترفون، فذاك خلال وذاك حداد وذاك جذاب وذاك طحان وذاك سنان وذاك زياد إلى غير ذلك من تلك الأعمال والألقاب والنسب التي كان يقوم بها علماؤنا. من أجل ماذا؟ من أجل محبة الدنيا؟ لا. يقول سفيان الثوري: لولا حرفة هذه لتمندلوا بي، أي اتخذني الحكام كالمنديل، إذا جاء فيه وسخت وجهه أو أرد قال به هكذا: لولا حرفة هذه لتمندلوا بي. وهكذا أيضا ماذا؟ وسعيد بن المسير كان زياتا يقول: والله ما بحب الدنيا، ولكني أريد أن أصون عرضي وأن آصل رحمي. فيا حبذا أن يوجد محدث ودكانه في باب المسجد، دكانه في باب المسجد، تارة في دكانه وتارة في مسجده، من أجل أن يسلم الأكل السحت من الضرائب. ما يتنافس على أموال هذه الحكومات من الضرائب والجمارك والبنوك الربوية إلى غير ذلك فصحيح إخواني في الله، من استطاع أن يحترف ويكتسب ويعمل حتى يعمل لله عز وجل، يعمل لله ويستطيع أن يقول كلمة الحق. أما شخص قد بلغ مرتبه 40,000، وأخبرت أن بعضهم في السعودية ربما بلغ 80,000، يكون عنده وظيفتان، وظيفة كذا لا أحب أن أسمي، ووظيفة كذا، فربما وبعدها لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع. وهكذا إخواني في الله، فنحن الآن لا نستطيع أن نتكلم بما بماذا؟ بكل ما نعلمه. كما قال من؟ أبو هريرة: عندي ماذا يا أخواننا؟ عندي جرابان، بثت أحدهما ولو بثت الآخر لا بضع هذا الحلقوم. وبعدها ماذا إخواني في الله؟ أما أبو ذر رضي الله تعالى عنه، فإنه يقول كما في صحيح صحيح البخاري في كتاب العلم، يقول: عند أن وقف عليه شخص يقول له: ألم ينهك أمير المؤمنين من التحديث؟ فرفع رأسه إليه وقال: أرغيب أنت علي؟ والله لو وضعتم الصمصامة أي السيف على عنق وعلمت أنني أستطيع أن أنفذ كلمة لقلتها. أبو ذر الغفاري الذي ليس الذي يفتري عليه الاشتراكيون ويقولون إنه اشتراكي، وليس بثوري، أمره عمان أن يخرج إلى الربدة وقال سبعا وطاعة. قال: أمرني، قيل له: لما خرجت؟ قال: إن الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم يقول لي: اسمع وأطع. أهل السنة ينكرون المنكرات، ينكرونها، الضرائب التي قطعت ظهور المسلمين والجمارك، وهكذا أيضا التموين الذي عرضل مصالح المسلمين، البنوك الربوية، التبرج والسفور الذي يوجد في الدوائر ويوجد في ماذا؟ في الجامعة، ويوجد أيضا في أسواق المسلمين، والفنادق كفندق شرتون إلى غير ذلك من هذه المنكرات. كل هذه المنكرات ينكرها أهل السنة ولا يضرونها، لكنهم أيضا ليسوا دعاة ثورات ولا انقلابات ولا دعاة فتن، ليسوا دعاة فتن، ولكنهم دعاة إصلاح الراعي والرعية. فالواجب علينا جميعا أن نتعاون على إصلاح بلاد المسلمين كلها. طيب إخواني في الله، الحسن الحلواني ما كنيته؟ طيب تراجع. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يزيد بن هارون الواسطي أبو خالد من مشايخ الإمام أحمد قال أخبرنا همام وهو ابن يحيى قال دخل أبو داود الأعمى على قتادة فلما قام قالوا إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدريا فقال قتادة: هذا كان سائلا قبل الجار لا يعرض في شيء من هذا ولا يتكلم فيه، فوالله ما حدثنا الحسن عن بدر مشافهة ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدر مشافهة إلا عن سعد بن مالك. وعلي. طيب أحسنت، ما شاء الله كان ما شاء الله كان. والتاريخ أيضا كان يهتم به علماؤنا، فمن أين عرف قتادة أن أبا داود لم يسمع من البدريين من تاريخ وفياتهم